الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأرحب بكم إخواني الكرام وأذكركم بأننا في هذا البرنامج التفسير الفقهي شرحت قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وكان من فوائد هذه الآية أن بعضهم استدل بالآية على وجود المشقة في التكاليف الشرعية مما لا يخرج عن طاقة المكلف بقوله تعالى: وإن كانت لكبيرة، وقوله لنعلم من يتبع الرسول فيه إثبات صفة العلم اللاحق لله تعالى. والأصل في النصوص المتعلقة بصفات الله أن نؤمن بظواهرها وأن لا نحتاج إلى تأويلها وتفسيرها بمعنى مغاير للظاهر، كما في قول بعضهم المراد الثواب والجزاء. وقد استدل بالآية على عدم اعتبار الفساق وأهل البدع في الإجماع، كما قرر ذلك الجصاص الحنفي وقال بأن المعنى في ذلك أنهم ليسوا عدولا، والله تعالى يقول: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، والوسط الخيار العدول، كما فسر النبي صلى الله عليه وسلم الآية به على ما تقدم. وقوله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها وولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. فقوله تعالى: نرى تقلب وجهك، أي تغير الجهات التي تنظر فيها أملا في تغيير القبلة. وقوله ترضاها، أي تطمئن بالتوجه إليها وتسعى لأن تكون مصليا إلى تلك الجهة. والمسجد الحرام في هذه الآية قيل بأن المراد به الحرم كله، لأن الأمر موجه لأهل المدينة وأهل المدينة يستقبلون الجهة. وقيل بأن المراد بالمسجد الحرام هنا الكعبة، ففي الآية وجوب استقبال القبلة في الصلاة وهو محل إجماع، فمن شاهد الكعبة ففرض عليه استقبالها، كما اتفقوا على بطلان من صلى الفريضة لغير القبلة متى كان عالما بجهتها، ومن غاب عنها استقبل ناحيتها ولم يلزمه استقبال عينها على الصحيح. وقد استدل الإمام مالك رحمه الله بالآية على أن المصلي ينظر أمامه في صلاته، بينما قال الجمهور بأن المستحب أن ينظر المصلي إلى موطن سجوده. وفي الآية أن معرفة الحق بدون اتباعه تكون وبالا على صاحبها، لقوله تعالى: وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم. وفي ذلك رد على الجهمية الذين يفسرون الإيمان بالمعرفة، فإن الذين أوتوا الكتاب كانوا يعلمون أنه الحق ومع ذلك توعدهم وقال: وما الله بغافل عما يعملون. وفي الآية إثبات النسخ بين أحكام هذه الشريعة، والأكثر على أن توجههم لبيت المقدس في أول الأمر كان على سبيل الوجوب، وقيل بأن ذلك كان على سبيل الاستحباب. وقد استدل بعض العلماء على استحباب التمييز والتميز عن أهل الكتاب كما تميزنا عنهم في القبلة. وقد استدل بالآية على جواز الاجتهاد في الأحكام، وأن لله تعالى حكما في الحوادث قبل اجتهاد المجتهدين، والمجتهدون يطلب منهم أن يصيبوا حكم الله، فمن أصابه فله أجران، ومن أخطاه فله أجر واحد، كما أنهم يجتهدون في القبلة ليصيبوا جهة الكعبة، وليس كل مجتهد في القبلة يعد مصيبا، كما قرر الاستدلال بذلك الإمام الشافعي في كتابه الرسالة. وقوله تعالى: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك، وما أنت بتابع قبلتهم، وما بعضهم بتابع قبلة بعض، ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. قبلة اليهود بيت المقدس، وقبلة النصارى المشرق، وقبلة المسلمين الكعبة المشرفة. ففي الآية أن الهداية بيد الله تعالى يمنحها لمن يشاء من عباده، أسأل الله أن يمنحني وإياكم إياها. وفي الآية أن كثرة البراهين والأدلة لا يلزم منها الهداية، وإن كان من يقيمها للدلالة على الحق له الأجر الكبير والثواب الجزيل. وفي الآية النهي عن اتباع أهل الملل الأخرى، خصوصا في أمور الديانات، مما جاء حكمه في شرعنا المطهر. وفي الآية النهي عن اتباع الهوى، وخصوصا أهواء الأمم الأخرى السابقة واللاحقة. وفي الآيات أن المعرفة وحدها لا تكفي في الإيمان، فلا بد من اعتقاد قلب، ولا بد أيضا من الأركان الأخرى من أقوال اللسان وأفعال الجوارح. وفي الآيات تحريم كتمان الحق، ومن الحق إثبات الرسالة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وتثبيت القبلة جهة الكعبة. وفي الآية دلالة على أن المصيب واحد من المجتهدين، وأن لله حكما قبل اجتهاد المجتهدين، من وافقه فهو المصيب لقوله الحق من ربك. وفي الآيات الأمر باليقين، والنهي عن الاقتصار على مرحلة الشك لقوله تعالى فلا تكونن من الممترين. والخطاب موجه للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد أمته. وفي الآية النهي عن الشك، وأنه ليس غاية يقصدها العقلاء وأهل الإسلام. وفي الآيات أن أهل الباطل كما أنهم يخالفون أهل الحق فهم يختلفون فيما بينهم، مما يكون تسلية لأهل الحق. وفي الآيات أن الأدلة والبراهين مع أهل الحق، ولذا قال له: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبع قبلتك، ولم يذكر الآيات في قوله وما أنت بتابع قبلتهم. وفي الآيات أن من الظلم اتباع الباطل وترك الحق. وفي الآيات وجوب إظهار الحق وتحريم كتمانه. وفي الآية الثناء على النبي صلى الله عليه وسلم لتمسكه بالحق وما جاءه من الوحي في قوله وما أنت بتابع قبلتهم، مما يفيد الثناء على كل من فعل ذلك. والآية خبر متضمن للنهي عن اتباع الأمم الأخرى. بارك الله فيكم ووفقكم لكل خير، وجعلكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. التفسير الفقهي من إعداد وتقديم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشتي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.